بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب قول الرجل فلان جعد أسود أو طويل قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة. سمعتم عنوان الدرس؟ ايش هو عنوان الدرس؟ باب من يذكر الناس بألقاب قبيحة او يكرهونها ولا يريد الاغتيال انما يريد التعريف بهم. هذا مضمون الباب، هذا مضمون الباب. اما الباب فنصه باب قول الرجل فلان جعد اسود او طويل او قصير يريد الصفة ولا يريد الغيبة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: قال أخبرني ابن أخي أبي رهم كلثوم ابن الحصين الغفاري أنه سمع أبا رهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم الذين بايعوا تحت الشجرة، يقول: غزوت مع رسول الله غزوة تبوك فنمت ليلة بالأخضر فصرت قريبا منه فألقي علينا النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته فيفزعني دنوها خشية أن تصيب رحلة في الغرز. قال: فطفقت أخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل فزاحمت راحلة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجله في الغرز فأصبت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله حس، فقلت: يا رسول الله استغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: سر. فطفق رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يسألني عمن تخلف من بني غفار فأخبره، فقال وهو يسألني: ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط؟ قال: فحدثته بتخلفهم. قال: فما فعل السود الجعاد القصار الذين لهم نعم بشبكة شرح شرخ، قد جاء بالحاء وبالخاء. قال: شرخ. فذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم، فقلت: يا رسول الله أولئك من أسلم؟ قال: فما يمنع أحد أولئك حين يتخلف أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم. هنا قال الألباني رحمه الله: ضعيف الإسناد، ابن أخي أبي رهم مجهول، والحديث هو عند الإمام أحمد رحمه الله وعند غيره، ولكن لا نعلم أنه جاء إلا من طريق أبي رهم هذا المجهول. قال هنا عن أبي رهم، وكان عن ابن أبي رهم هذا، وكان من أصحاب رسول الله الذين بايعوه تحت الشجرة، يقول: غزوت مع رسول الله غزوة تبوك. متى كانت غزوة تبوك؟ هاتوا يا رجال في العام أكمل التاسع أكمل من الهجرة النبوية، وإلى أين كانت؟ وهذا الغزو على من كان؟ أفي رجال، هي الغزوة الثانية إلى الروم. الغزوة الأولى غزوة إيش؟ مؤتة، وهذه الغزوة الثانية. والغزوة الثالثة أن جهز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جيش أسامة إلى الشام، ثم قبض وجيش أسامة في الطريق إلى الشام. قال: ولم يحصل في هذه الغزوة قتال ولا شيء، فإن الروم لم يأتوا. قال: فنمت. قال: فنمت ليلة. قالوا نافع عند أحمد: فقمت، والمثبت من مسند أحمد، يعني نمت. قال: ليلة بالأخضر. الأخضر موضع، موضع مكان بجانب وادي القرى. قال: فصرت قريبا منه، فألقي علينا النعاس، فطفقت أستيقظ، وقد دنت راحلتي من راحلته، أي من راحلة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيفزعني دنوها، يعني خشية أن يصيب الرسول بشيء. قال: خشية أن تصيب رحله في أن تصيب رجله في الغرز. الغرز والموضع الذي تدخل فيه الرجلان، وهو نوع من الجلد أو غيره. قال: فطفقت آخر راحلتي حتى غلبتني عيني بعض الليل، أو غلبتني عيني بعض الليل، فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجله في الغرز، فأصبت رجله، فلم أستيقظ إلا بقول حس. هذه كلمة حس يقولها الشخص إذا أصيب بما يعني يتأذى منه ويتضرر به، كعضة أو إحراق وما أشبه ذلك. قال: فقلت حس يا رسول الله. قال: فسمعته يقول حس، فقلت يا رسول الله استغفر لي. فقال عليه الصلاة والسلام: سر، أي امضي في طريقك على ما أنت عليه. فطفق رسول الله، أي شرع، يسألني عمن تخلف من بني غفار. قبيلة بني غفار من القبائل التي ذكرت في السنة مدحا لها، وذلك أنها من القبائل التي بادرت بالاستجابة لله ولرسوله، ولهذا دعا لها الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث غفار غفر الله لها. قال: من بني غفار. فأخبره، فقال وهو يسألني ما فعل النفر الحمر الطوال الثطاط. الثطاط بالثاء، وهم الذين لم تظهر لحاهم، ويقال لهم بالكوسج، أو يقال للشخص الذي لم تظهر لحيته بالكوسج. وهذا هو الشاهد من الحديث، الحمر الطوال الثطاط، حيث ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الألقاب. وهذا هو موضع الدرس، اللقب للشخص، نداء الشخص باللقب ودعاؤه باللقب. والألقاب على قسمين: ألقاب يحبها الشخص، وألقاب يكرهها الشخص. أما الألقاب التي هي محبوبة في الشرع وعند الشخص فلا خلاف في جوازها. ذكر الإمام الألوسي رحمه الله وغيره أنه لا خلاف في جوازها. وأما الألقاب التي يكرهها الشخص فإن هذه الألقاب فيها تفاصيل عند أهل العلم. وقد أنزل الله في كتابه الكريم: ولا تنابزوا أكمل بالألقاب. إيش بعدها؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب أكمل فأولئك هم الظالمون. فجعل الله الذي يلقب غيره بلقب قبيح ومكروه، جعله الله عز وجل ممن يقع في الفسوق. وكذلك أيضا دعاه إلى التوبة، وسنأتي بعد قليل إلى حديث عائشة إذ أنه أوضح في مسألتنا هذه. قال فحدثته بتخلفهم، فقال ما فعل السود الجعاد القصار، الجعاد الذين شعرهم متجعد، وهذا من باب كما سمعت يعني ذكر الشخص ببعض ما فيه بالتلقيب له. القصار أيضا من الألقاب للشخص. قال الذين لهم نعم بشبكة شرخ أو شرح، هذا مكان كما سمعت. قال فذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط، فتذكرتهم في بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رهط من أسلم، فقلت يا رسول الله أولئك من أسلم. قال فما يمنع أحد أولئك حين يتخلف أن يحمل بعيرا، أن يحمل على بعير من إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم. وبسند عن عائشة رضي الله عنها قال استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال بئس أخ العشيرة، فلما دخل انبسط إليه فقال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. هذا الحديث في الصحيحين. وهذا الحديث هو عن عائشة كما سمعت، وقد جاء عن صحابة آخرين رضي الله تعالى عنهم، فقد جاء عن سهل ابن الحنظلية وعن أسامة بن زيد وعن عبد الله بن عمرو وعن جابر بن عبد الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. وهنا عائشة تقول استأذن رجل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال بئس أخو العشيرة. لما استأذن هذا الرجل وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام به قال هذه الكلمة قبل أن يدخل عليه، قال بئس أخو العشيرة. وهذا الكلام ظاهره الغيبة، ولكن كما سمعت أن هذا الحديث اعتبره ابن بطال رحمه الله تعالى أصلا في جواز اغتياب أهل الشر والفساد، وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح قال وهذا الحديث أصل في اغتياب أهل الكفر والفسق، قال والظلمة، وذكره العيني رحمه الله. وذكر أيضا هذا الحديث آخرون، ومنهم الزرقاني رحمه الله تعالى وقبله العيني، أن هذا الحديث أصل في المدارة. فقول عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة كما سمعت هذا قدح، وكذلك أيضا يعني ذكر للشخص بما يكره. ولكن استنبط العلماء من هذا على أن أهل الفساد وأهل الريب وهكذا أهل الفجور والفسوق إذا دعت الحاجة إلى ذكرهم بما هم فيه ذكروا بذلك، ولا تكن هذه من الغيبة المحرمة في الشريعة، لأنه قد تقدم لكم في درس الغيبة مسائل ومتى تكون الغيبة جائزة ومتى تكون محرمة في أبواب الغيبة، وهي قبل هذا الباب ب15 بابا تقريبا. إذن هنا قال بئس أخي العشيرة، يعني استدل به البخاري على جواز يعني ذكر الشخص بما يكره إذا كان هذا لمصلحة تقتضي ذلك، إما التعريف بأنه صاحب شر حتى لا يغتر به ولا يؤمن أو يخدع الشخص بأنه ليس على هذا الشر، وإما لأجل كما سمعت أمر آخر من المنافع، فإذا اقتضت المصلحة المعتبرة شرعا ذكر الشخص بما يكره فعل ذلك وإن كان يكره ذلك. قد ذكر الإمام النووي رحمه الله قال وأجمعوا على جواز ذكر الشخص باللقب الذي يكرهه إذا كان للتعريف، إذا كان للتعريف. فذكر الشخص بما يكرهه إما أن يكون للتعريف، كأن يقال الأعرج، الأعمى، الأصلع، الأصم، الأبكم، الأعور، إلى غير ذلك مما يعرف به الشخص. فهذا إذا كان لا يعرف إلا باللقب القبيح جاز ذكره بذلك، إذا كان لا يعرف إلا بذلك ويكون الذاكر له قائلا، يكون الذاكر له بهذا اللقب من باب التعريف به لا من باب الاغتياب له. فإن كان هذا فقد ذكر النووي الإجماع على جواز هذا، والصحيح أنه قول الجمهور رحمهم الله. فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن الجمهور على جواز هذا إذا كان للتعريف، ولو كان الشخص يكره ذلك إذا كان لا يعرف إلا بذلك. أما إذا كان يعرف بغير ذلك فإنه لا يذكر باللقب القبيح ما دام أنه يعرف بغير ذلك. ولهذا قال بعض المحدثين لقبان قبيحان ألصق بعالمين فاضلين، الأول اللقب بالضال لعبد الكريم الضال، عبد الكريم الضال محدث ولقب بالضال لأنه ضل الطريق ولم يضل عن سبيل الله عز وجل، فلقب بهذا لأجل هذا. فاللقب كما سمعت لا ينطبق على هذا الرجل. وكذلك أيضا محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، قالوا هو بعيد عن العرامة، لأن العرامة العارم والشرير المفسد، وهذا ابن الفضل السدوسي لم يكن مفسدا، ولكن قالوا كان في صغره يلعب، كان في صغره يلعب ويؤذي، فانطلق انطبق أو لصق به هذا اللقب. قال هنا بئس أخو العشيرة. إذن كما سمعت القدح في الشخص يجوز، قد ذكر النووي ستا ونظمها الناظم فقال هات: القدح ليس بغيبة قم، القدح أكمل من رفع يده قم، لا إله إلا الله. لكن ما قالها النووي، النووي طيب النووي ذكر الستة الأشياء فنظمها من ابن أبي شريف رحمه الله. قال بئس أخي العشيرة، قالت فلما دخل انبسط إليه. قولها انبسط إليه هذا هو الأصل الذي قاله العيني والزرقاني المدارة، قالوا هذا الحديث أصل في المدارة، والمدارة من تعاريفها أنهم قالوا هي بل الدنيا لإصلاح الدين والدنيا، أو لإصلاح الدين أو لإصلاح الدنيا، لإصلاح الدين أو إصلاح الدنيا أو لإصلاحهما معا، هذه المدارة. أما المجاملة فهي بذل الدين لإصلاح الدنيا، المجاملة بذل الدين، وهذا حرام، بذل الدين، المجاملة بذل الدين لإصلاح الدنيا، فهذه محرمة المجاملة، ومن الكبائر ومن النفاق. أما المدارة فإنها من أعمال المؤمنين والمتقين، ومن أعمال الحكماء والمصلحين الذين يريدون الخير، فالمدارة من الدين والمجاملة ليست من الدين. قالت فلما دخل انبسط إليه. قد جاء من طرق عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ذكره البخاري معلقا في صحيحه، وصله الحافظ في تغليق التعليق، وذكر له طرقا كثيرة. قال أبو الدرداء إنا لنجلس مع أناس نكشر في وجوههم، وإن قلوبنا لتلعنهم، وإن قلوبنا لتلعنهم، يعني هذا في باب المدارى. قال فلما دخل انبسط إليه، يعني ما اكفهر في وجهه ولا عبس في مقابلته ولا بادره بالكلام الزاجر والقامع له. قالت فلما دخل انبسط إليه، فقلت له، عائشة رضي الله عنها استغربت من هذا الموقف الثاني لأنه يخالف الكلام الأول، فكانت تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول له قولا زاجرا أو شديدا، فانبسط إليه وأخذ يتحدث معه بالرفق واللين. قالت فلما دخل انبسط إليه فقلت له، قالت له يا رسول الله، يعني لما دخل عليك الرجل انبسطت إليه وقد قلت ما قلت فيه قبل قليل، يعني تعني بئس أخو العشيرة. قال إن الله، الرسول يقول لعائشة، إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. الحديث إن الله لا يحب الفاحش المتفحش جاء عن مجموعة من الصحابة كما سمعت، وكذلك أيضا في البخاري ومسلم أن الرسول قال لعائشة يا عائشة، من يقول يا عائشة؟ هات ها، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، من تركه الناس اتقاء فحشه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث كما سمعت تضمن أو استنبط منه من استنبط من العلماء أصلين عظيمين، المطلوب السير عليهما بالضوابط المعتبرة، بالضوابط المعتبرة. قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، الفاحش الذي يقول الفحش وهو الكلام القبيح، الكلام القبيح من سب وشتم ولعن، خصوصا من اعتاد ذلك، من يعتاد ذلك. المتفحش الذي يكثر هذا منه، الذي يكثر هذا منه، فهذا لا يحبه الله بل يبغضه الله، لأن الله دعا عباده المتقين وأولياءه الصالحين إلى أن دعاهم بقوله وقل لعبادي إيش يقولوا التي هي أحسن، وقال وقولوا أكمل للناس حسنا. والقدح في الناس والجرح متى كان بإذن شرعي مطلوب شرعا، ومتى كان من باب الهوى والانتقام للنفس والازدراء بالناس والتعجل وعدم التحري فيما ينقل فيما يقال، هذا مما يلام عليه الشخص. إذن القدح والجرح بما أذنت به الشريعة هذا من الشريعة، هذا من الشريعة. فلا يفهم أننا عندما نتكلم عن الغيبة والنميمة وكذا أننا نمنع من الجرح الذي أذنت به الشريعة، لا، هذا من الدين، بل هذا يعني من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويكون من الجهاد في سبيل الله ذكر أهل الفساد وذكر أهل العناد والبغي والطغيان والتحذير منهم بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، هذا يعتبر من الدين. قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. سؤال من يجيب عنه؟ من رفع يده؟ إنه سهل وهو في الدرس، من يجيب عنه؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ أنت عبد الرحمن، قم يا عبد الرحمن. السؤال قوله إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، هل يفهم منه ونص إصلاح أن نقول الله يبغض الفاحش والمتفحش؟ هل يصلح أن نقول الله يبغض الفاحش والمتفحش أم لا يصلح؟ قال يصلح بدليل، يعني يقابل لا يحب أنه يبغض، صح؟ من يأتي بما بزيادة على ما قال أو بخلاف ما قال؟ ها، من رفع يده؟ من رفع يده؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، أحد رفع يده؟ قم. قال يكون في هذا قياس العكس. وش حاله قياس العكس؟ من يذكرنا الأحاديث التي فيها أن الله يبغض كذا وكذا؟ من يذكر إن الله يبغض إيش؟ آت يا رجال الرجل يبغض كل جعبرين جواض ويبغض كذلك يا ذاك الحديث إيش المتقعر في الكلام ويبغض إيش في الأخلاق آت يا رجال ألم على كل قد جاءت أحاديث تفيد هذا تفيد يعني أحاديث تنص على يعني هذا الصنف وأمثاله أنه يدخل في ذلك فيكون استدلال بها أحسن من الاستدلال بالقياس. كذلك أيضا السؤال الشخص الذي له لقب يكرهه ما يريد أن يلقب بهذا اللقب، فهل يجوز لنا أننا نناديه بهذا اللقب يا فلان وهو يكره هذا اللقب أم لا يجوز؟ هات يا رجال. على كل هذه ملزمة الحجرات، سنقرأ ما قد كتب فيها مع أن بعض المسائل ما قد أكملت، ما تعلق بالآية الكريمة ولا تنابزوا إيش بالألقاب. قال ابن جرير الطبري رحمه الله أي لا يعد بعضكم بعضا أيها المؤمنون ولا يطعن بعضكم على بعض، فجعل الأمر قال فجعل الآمر أخاه الأمر فجعل للآمر أخاه آمرا لنفسه لأن المؤمنين كرجل واحد. قال ابن حجر الذي قلنا بذلك قال أهل التأويل، هذا هو الشاهد من الكلام، قال أهل التأويل يعني يفيد ابن جرير أن أهل التأويل لم يختلفوا في هذا التأويل. قال الواحد في تفسيره قال المفسرون، هذا هو الشاهد من الكلام هنا، قال المفسرون يفيد أن المفسر على هذا، قال هو أن يقول لأخي المسلم يا فاسق يا منافق، أو يقول لمن أسلم يا يهودي يا نصراني، ويدعوه بما كان عليه من الشرك يعني يا جاهلي وما أشبه ذلك في أيام الشرك والكفر. وقال به عز الدين الحنبلي، أي قال عز الدين قال المفسرون، وقاله الشوكاني عن الواحدي. إذن الآن المفسرون على ماذا؟ على أن الآية تنهى عن التنابز بالألقاب. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال أهل العلم والمراد بهذه الألقاب ما يكرهه المنادى بها أو يعد ذما له، فأما الألقاب التي تكسب حمدا أو تكون صدقا فلا تكره. وقال به ابن عادل بلفظ قال المفسرون اللقب هو أن يدعى الإنسان بغير ما يسمى به اسم محمد، فيقال له يا فلان الأعرج أو الأعور أو كذا إلى آخره. إذن السؤال إذا كان الشخص يكره اللقب أينادى به أم لا، ومن ناداه به أيأثم أم لا يأثم؟ من رفع يد قم لا يعرف، لا يعرف إلا بهذا، هو له اسم لكن لو قلت باسمه ما عرف الناس، ما أدروا من هذا فلان، لما تقول فلان العرج أو كذا عرفوا. عند غيره من رفع يده، نعم إذا كان له اسم يعرف بين الناس فلا يناديه بهذا اللقب، فإن ناداه بهذا اللقب يكون عاصيا لأنه خالف كلام الله وكلام رسوله. هات بارك الله فيك، ولا يكون آثما. تمام. قال البخاري رحمه الله بسند عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت رسول الله سودة ليلة جمع وكانت امرأة ثقيلة ثبطة فأذن لها. الحديث هذا متفق عليه، ما الشاهد فيه؟ مرة بعد هات يا رجال، ما الشاهد؟ الشاهد ثبطة يعني أنها ما تستطيع المشي، تمشي ببطء، أن مشيها ببطء يعني في شيء من يعني اللقب. بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصدق ذو اليدين، فلم يذكره باسمه وإنما ذكره بما يعرف به بذي اليدين. وقال أيضا وكان في عهده الرميصة وهي أم سليم، يعني يقال لها الرميصة، وهو أيضا قال لها الرميصة، هذا لقب لها. وكما سمعت فالألقاب كان يعمل بها في عهده عليه الصلاة والسلام، كما سمعت يبقى هل كان هؤلاء يكرهون هذه الألقاب أم لا، هذا ما نعرف أنهم كانوا يكرهون، لكن كما سمعت التفصيل الأول هو الذي يصار عليه. قال البخاري: باب من لم يرى بحكاية الخبر بأسا. وبسند عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وعلى صحابه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قوم فكذبوه وشجوه، فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله: فكأني أنظر إلى رسول الله يحكي الرجل يمسح عن وجهه. الحديث هذا أصله في البخاري ومسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد في أحد لما شج في وجهه وكسرت رباعيته إلى آخره، أنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فالحديث كما سمعت هكذا، فالبخاري استدل به على أن حكاية الشخص خبرا مثل ما ذكر الرسول نبيا من الأنبياء، أن هذا لا يعد من الغيبة، أن هذا لا يعد من أمر الغيبة، كونه يحكي شيئا حاصل، يحكي شيئا حاصل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. العام بمعنى أنهم عامة، الغالب عليهم أنهم ما تعلموا. طيب، العوام من العموم، أن يراد بهم عامة الناس. طيب، هذا هو المعنى. طيب، نعم، ابن علي كان يكره هذا اللقب ويقول: من قال لابن علي ليس مني في حلي. الإمام الشافعي رحمه الله كان في الألقاب التي يكرهها أصحابها يقول: فلان الذي يقال له كيف، يعني ينسب هذا إلى غيره، كان يقال كان يقول: فلان الذي يقال له ابن علي، الذي يقال له، يعني ما يتبنى هو الإتيان بهذا اللقب، ينسبه إلى من قال فيه. نعم، وبارك الله فيك، عندما سئل عن الغيبة، عندما سئل الرسول عن الغيبة قال: أن تقول في أخيك ما يكرهه. قال: فإن كان فيه ما، إيش الحديث؟ سئل عن الغيبة قال: أن تقول فيه ما يكرهه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم يكن فيه ما يكرهه، يعني ما فيه الذي قال فيه؟ قال: فقد بهت، يعني كذبت علي، كذبت علي. هذا الحديث في باب الغيبة التي هي حرام، التي هي حرام، لكن الشريعة استثنت أشياء دعت المصلحة إلى استثنائها، دعت المصلحة إلى استثنائها. فمثلا الشخص الفاسق يكره أن تقول له فاسق، خصوصا لو تكلمت أمام الناس أن فلان فاسق، هو فاسق، وتخاف من على الناس من فسقه، إذا جهلوا ما هو عليه من الفسق ربما تضرروا بسبب جهلهم، بسبب جهلهم به. فالشريعة استثنت ما دعت المصلحة إلى ذكر الشخص بما يكرهه، ما دام أنه لمصلحة معتبرة شرعا.